انا عامل زي تيشرت قديم مرمي في دولابي ما بلبسه وكلام اغنية انا كتبته لكني قريته ما فهمته. انا عامل زي تيشرت قديم مرمي في دولابي ما بلبسه وكلام اغنية انا كتبته لكني قريته ما فهمته. انا وقت فراغ في حياه الناس بيقضوا لعب وفرجة ونوم. انا حس تلعب او فسحة انا وقت راحة في نص اليوم. انا وقت فراغ في حياة الناس بيقضوا لعب وفرجة ونوم. انا حس تلعب او فسحة انا وقت راحة في نص اليوم. بفتح عيني عشان انسى. انا شارع فاضي انا الماضي اللي ما فيش حد في يوم عاشو. انا واحد كان حابب شغله وغصب عنه سوى معاه. انا شارع فاضي انا الماضي اللي ما فيش حد في يوم عاشو. انا واحد كان حابب شغله وغصب عنه سوى معاشه. انا شمعة على طول مطفية علشان محطوطة في وش الريح. انا مطرب عمره ما هيغني انا غنوة محتاجة لتصريح. انا شمعة على طول مطفية علشان محطوطة في وش الريح. انا مطرب عمره ما هيغني انا غنوة محتاجة لتصريح. مضطر يحن لها.